واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا اما بعد فنواصل حديثنا ان شاء الله تعالى مع احكام المنهي عن المسلمين. وكنا قد تكلمنا عن خمس مسائل تتعلق بهذه النقطة لفتنا حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى من مسألة الثانية وشروط المشي عن الخير. الشرط الأول أن تكون أنت بشأن طائفتين بظهر القبور وذلك شيء مجمع عليه إلا كتابا شاذا قوي عن ابن القاضي عن مالك رحمه الله تعالى. وعن المغيرة رضي الله تعالى عنه حجة في ذلك فإنه نوى لينزع كل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما فإني أدركتهما وهما ضارتان. وابن القاضي قوي حمل ماله الضرارة على الضرارة الضرير وهذا بعيد لأن الأخبار في الأحكام الشرعية أن تحمل الأثار على المعاني الشرعية من ذلك يعني من مجال مجال تشريع وليس مجال بيان العالم الضوئي والاثار والضوئي. فاذا ما اخلط الشارع اثما على شيء فانما يتوجه الى المعنى الشرعي قبل المعنى اللغوي والعرفي ونحو ذلك. فالثالث يكون الإزار الرفع على هذا الشرط وهو طهارة الرجلين قبل إسلامهما لكل. إن أنكم كما رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجليه أولا ثم غسل رجليه ثم أتم وضوءه هل يمسح على يديه الخير تحت ذلك ام لا؟ رجل مسح رجليه اولا ثم يغسل فيه ثم حتى الوضوء فقد ذلك اذا رجع ظاهره هل يرتفع الحلم على خفيه هذين تحت ذلك ام لا؟ اجاب ابو حنيفه رحمه الله تعالى باعتبار ان التنفيذ عنده غير واجب كما بينا من قبل وان الطهارة لا تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء. فأسأل حنيفة في هذه المسألة انه يجوز للفرد ان يظهر كل عضو من اعضاء وجوده على حده. فلو بدأ بالأخير قبل الأول أو الأفضل فلا بأس بذلك. المهم عنده الأهمية في غسل هذه الأعضاء والتأكيد عنده غير واجب كما بينا من قبل. فإذا تعرف العضوان فانحر أن يقال إنه ضار بهذا الغسل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ولكن لا يجوز باعتبار ان طهارة العضو لا تصح الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة. فجعل الشافعي اعتبارا اخر وموضوع جديد عنده. قال في شفع المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهما طهارتان فاخبر عن الطهارة الشرعية. وهذا هو أول ما ينطلق عقل عباده عند إطلاق كلمة الطهارة. وذلك من هذا ما ذهب إليه المهم من أنه يجب أن يتوضأ عموما كاملا ثم بعد ذلك يلبس خفيه ثم يمسح عليهما. وإذا توضأ ممتلئا الدين ما بدأ فيه القرآن وما بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما حصل أجد اليمنى سألنا قال يسلم بشروط أن يعني أرض ذات اليمنى الرسل. ثم شرعت لهم أن هل يجوز أن نجع على الكفين بعد ذلك أم لا؟ قال ذلك الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل ويزيد عنه لا يجوز لا يجوز له النجع لأنه نازل من كل قبل تمام النهار. وقال يحيى بن آدم وأبو الفضل وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية يجوز له النجع لأن العبرة في الحدث وهو أن يحدث بعد تمام الطهارة ويمس بعد تمام الطهارة والنجع فجاز النجع عليه كما لو نزع الخبز الأول ثم عاد فلم يزل. فعند ذلك قال مالك والشافعي لا يجوز وقرب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية يجوز. تعلق أن لا يجوز الشافعي ومالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدرى الدنيا رضوان قريب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدة طيور الطهارة فيهما جميعا كالثمرة وهما ظاهران أو ظاهران. إذا العدة هنا إدخال الرجلين وهما ظاهران في الركب وهذا يكون واضح الإدخال وسوره طهارتها وهو نجي الاول ولان مع كل ركعه الطهاره اعتبر له كما ذكر ولان الاول صدق ملبوس قضاء الحدث فلم يجر المدح عليه كما لو لبسه قبل غزو قدمي. اولا عقيم كون النبي صلى الله عليه وسلم علق المدح على وجود طهاره الرجلين جميعا بل على طهاره الاعضاء كلها لانه اذا اطلقت كلمه طهاره فانما تعني طهاره تامه كامله لا بعض طهاره. وهذا قبل ان يرد جسمه الاطلاق لان الكلمه طهاره منه تحت هذا نقل به وهو ما رجعه الانصاري رحمه الله تعالى في ارشاد المسترشد من انه لا يكون المدح على الكفين اذا لبس احدهما قبل ان يغسل الرجل الثانيه. وقال ابن شمس الاسلام الزيدي رحمه الله تعالى فقال في جواب قال القول الاول يعني القول ابي حنيفه القول الاول عنده هو قواعد لا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم أنتهما فلن يجوز من توضأ فيهما بطريق الأول فإن هذا فعل الطهارة فيهما وسلمها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما فيكاد هذا قد نهي الظلم عن عدد وجوده كعدد لا ينجزه ولا يرده فانما الاعتذار بالطهاره الموجوده بعد ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما الغرفه وهما الطاهرتان حقا فانه بين ان هذا عده لجواز المال فكل من ادخلهما طاهرتين فله المدح وهو لم يكن ان من لم يفعل ذلك لم يدفع لكن دلاله اللفظ عليه بطريقه المفهوم والتعليم يعني مش مسلما لما راينا ادخلهما طاهرتين جعل ذلك عند عدم عدم خلع الكفين ولبس الرجلين. فقلت مرتين مرتين يعني كأن لم يدخلهما طاهرتين فلا يكون له ان يدفع عليهما وده معناه مفهوم ده نقيض حكمي للمفهوم عنه ده نقيض حكم المفهوم للمفهوم عنه. قال ومعلوم ان ذكر القائل طاهرتين هو المحتاج وليس غسلهما في الكفين معتاد والا فاذا غسلهما في الكفر فهو ابلغ والا فاي فائده في نفع الكفر ثم نصره من غير إعداد شيء فيه منفعة، ولهذا إلا عدد محفوظ ينزل الشارع عن الأمر به مع الكلمين. نفس الرأس بإذن لا يجب أن يفتح الكثير إذا حدث أحدهم قد غضب في الثانية وبحمد عنده الحد أنهم يخلع هذا الغرب ثم يرسل منه كله ثم يرسل إيه الكثير تحت غرب الرجل. عشان كده يقول ماذا ورد الحدث ينزل عنه إيه ينزل عنه الشارع، لأن لما طلع الغرب ما عملش حاجة إلا بالإسلام أو غرب الكثير هذا نوع من العدد. والحقيقة ان هذا الكلام من ناحية الصغر الرسولان كلام صحيح لو تشك بسان دنيا من الله اثنى اننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب نفسه الرسل في الوجود وذلك في مرات ماذا والشافعي والقرطبي والطبراني والبيهقي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمشافي اذا توضا ولبس كفيه ثم اكثر وضوءا ان يمنع ثلاثه ايام ولياليهن ويمضيه يوما غيره. محل الشاهد ايه؟ انه رفق المسافر اذا توضا، فمعرفه هذه الصفه ايه؟ شرط، يعني اذا توضا المسافر جاز له ان يمنع ثلاثه ايام ولا دين، ومعرفه الشرط هنا تفيد الوجود. طيب كلمه توضا عندما تفضل في مثال الشارع يبقى تحت وجه ثاني يبقى ذات عضو معين المحروم في الوجود في الكامل، فاذا توضا ومحروم في الوجود بصفه معينه ذات اعضاء معينه فهذا الوضع عن القبر يرجل ما تحت اليه الجمهور من انه لا يجوز ان يلبس احد الكفين قبل ان يتم الوجود قال المسلمين رحمه الله تعالى وماذا؟ ما دام هو الاعظم فسلوكه اولى ولكن لا يلبس على رجل غسل ريشه اليمنى ثم ادخلها الكفر ثم غسل اليسرى ثم ادخلها الكفر ان يقول له اعد صلاتك ووضوءك لكن تامر من لم يفعل اولا من لم يفهم الا يفعل احتياطا. يعني مجرد وجود الماء يدخل الى الماء بطل الخير فطار كذلك له على غير طهار، ولان التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وصحيح. هذا كلام تقييم في المتقين غير التقييم في المتقين. النقطة الأولى أن نقوم أكثر على طهارة غير كاملة، لكن هو صحيح لأن تيمم طهارة كاملة. إذا كان الله عز وجل لما ذكر التيمم قبل نهاية ولكن يريد ليطهركم، إذا أثبت أن التيمم طهارة. أصبح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام الطيب طهور للمسلم وإن دخل الماء عشر جنيه، فلما إيه؟ طهور. أما كنت أقول هذا خطأ أو طهارة كاملة لا، هي طهارة بنص القرآن والإيه؟ والسنة. الحاجة الثانية أما لأنها طهارة ضرورة وصلت مقامها ولن ممكن أن نتبع عليه سنة ثلاثة إن شاء الله. القول الثالث أو الدليل الثالث هو لأنك لهم لا يرفع الحدث. فقدمته لا الحقيقة ان التيمم يرفع الحدث رفع مؤقت الى وجود ايه؟ وجود الماء. وجود الثالث من علامات الحدث هل هو رافع ام مريح؟ لا هو رافع على الحقيقة، وهي في تفصيل الكلام الشراح مكلف بسبب ايه؟ التيمم. اذا لا يرفع مما تعلق في مولانا رحمه الله الا ان الطهران ظفرت من دون الماء، واذا ظفرت الامر ظفر اليه الفرق. فهمت ان يمكن ان نتابع عليه. شفت لك الحديث رحمه الله انه هو مخالف لهذه المساله. قال: فلو كان فرضه التيمم ولم يجد ماء فتيمم ثم لبس خفيه فله ان يمنح إذا وجد الماء، لأن التيمم طهارة تامة أرفع العالى. وقد ذكر التيمم ولكن يريد وجوب الصلاة، ومن شاكت له الصلاة في التيمم فهو طاهر من الشرك، وإذا كان طاهرا كنته فقد ماء طاهر كان بلا شك، وقد أدخل كفيه القدمين وهما طاهرتان فجائز له المسح عليهما الأمد المذكور في المشافر. فإن لم يجد الماء إلا تحت الثلاث لأيامها من حين أحدث بعد لباس كفيه على طهارة التيمم لم يلزمه للمسح، لأن الأمد المرسل فقد كان ممكنا له أن يمسح بنزول مطر أو يقول إن معه ما، وكذلك لو لم يجد سنة إلا بعد مضي بعض السنة أن يقول فليس له أن يسمع إلا باقي الأمل فقط. وهذا من ناحية طهارة طهارة كم طهارة، ولكن يقصد بيان الجزئية إيه؟ إنها طهارة ضرورة بفضل في طهر المسح، طهر المسح، طهر المسح، طهر يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعيم الطيب طهور المسلم، وإن فقد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فمحذوف أن مس البشرة في الأمور بمس الماء إياه، ومنه إيه؟ ومنه الفقر. ومحذوف النساء في السحرة التعقيد مجرد طهور الماء بطل التيمم وما فتح هذا إيه؟ الزيت. كذلك أيضا قول صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم: إذا توضأ فطر المسك إلى إيه؟ توضأ. طيب إذا وقت التيمم فليس إلى فطر فيتم أن يتوضأ وعليه تذكر الفتان والجمهور هو المقدم أو الراجح في هذه المسألة، من أن طهارة المشترك في المسعى الأخير هي طهارة الوضوء. لأننا قلنا الألقاب الشرعية في وجه بعض الغطاء صحيح أن نفس المقصود إيه؟ الطهارة. فالطهارة ممكن تكون بيوم وممكن تكون بإيه؟ بسبب. فلما يأتي حديث فيه التوقيت الموضوع فلا بد من حمل الطهارة على إيه؟ على الوضوء، لأنه صرح فيه في هذا الشك في تفسير الحديث والحديث أولى بتفسير الحديث إيه؟ دليل الحديث. قلنا الشرط والقدرة العليم، وتقرأ شروط أخرى ذكرها العلماء، منها أنه أو أن يمكنه تتابع المشي فيهم على تقصير في المبادئ، الحقيقة تقول إن هذا التفصيل لا يأتي إلا بعد تقصير بمعنى أن الأرض تقول على ذلك نفضل عليه. هل فعلا لابد من تتابع المشي أو مراعية الأرض لتتابع المشي دي أن لا؟ حقيقة هذا الشرط لا يمنع من أن يكون الأرض إن نفسه خندر من أطلق إلى العلامة الكبير ولا بد أن يبقى آلة أطلاق على إطلاقه إلا أن يقيد بالشرط. لذلك لو حدثنا إنه فتحكم إلا بدليل ولا شرع إلا بدليل فالرابع الشرع ألفه فيه فكل ما يصدق تسمية الفيض يقول لديه المسعين قد في تسافر فلسع ومسيش فقد يأتي النقل الذي من هذا الفيض لأن الأرض حمد المطلق على إطاره حتى يأتي المقيم. التقرير الحنفية قالوا إلى الحقيقة بدأت أن يأتي التقرير مع كرة هذا الشيء محبوب لأن لو كان هذا الشرط لازم أيضا بيان صفة هذا الشرط أو هذا الشيء تتابع التشريعين يعني تتابع التشريعين يوم والدين والدخول على قدر الثلاث ويقول أنه إذا صفة التتابع هذه بتبدي شكل إيه يبين فإذا لم يبين أن يبين أن يبين غير مفهوم فقط وبالتالي اختلف في صفة التتابع قال الحربيان اشترط أن يمنعه متابعة المشي فيها مسافة فرضا وأكثر الفترة 3 أيام من غير أن يلبس عليها بيانا يعني قريش دين مسافة إيه؟ 3 أيام كل مسافة والنبي قالوا تتابع المشي فيه ألا يكون لاسعا لا تستقر فيه القلم ولا عمرا كذلك والشافعية قالوا يتابع المشي فيه بدون مآس عليه فيتوكل فيه لقضاء حياته في حفظه وإرحاله 3 أيام من الليل. والحنفية قالوا أنه إن كان تتابع المشي فيه حقا أيا كان نوعه. إذا من حفظ إلى تحديد هذه التتابع والتالي لا يعطيه مؤشر في بداية شرط أو غير غير لازم لأنه لو كان يتم تتابعه أشياء كما نقول لأنه ما كان الله يقول قوما بعد إذا لهم حتى يبين لهم ما يتقون. الشرط الثاني أن يكون ثامرا للقدم مع التعبير اللي هو محل شرط الوضوء. الثالث أن يكون الوضوء مباحا لا مكروه ولا مقصود ولا مأذون. الرابع أن يكون طاهرا وطبعا هنا المقصود اللي هو الغرض ايه؟ طهارة الجسم. رغيف بمعنى ان المشي مثلا مصنوع من جلد قطع لبه كاملة ده معنى الطهارة. الخامس حتى يكون على محل المسح المبرور بحائل ينفع وضوء الماء اليه كعجين ملعقه. وده موجود في عند العلم الاربعة رحمه الله شروط المذكور هذه وده محفوظ ان يكون الفاسح مستقر على طاعة لا على يعصيه فمن يقول كفرا الا فعلا في التيسير والتيسير سيتنفس معاه العاصي ان يكون الامر مرتب فيه تكتمل في رمضان ومرتب فيه مثلا في جنس على الكفير ويقول الصلاة هذا فالعاصي تعين على الايه؟ على المعصيه. لكن هذا الكلام ايضا يرتقي الى دليل لان الاحكام معروفه باسبابها فنقول الاسباب والسبب ايه؟ جعل بها. اصبحت العلم ان احنا نقول الشمس عليه لان يفتح الايه؟ المعصيه. ذلك هو مكمل الى الاسلام مكمل ما حصل في الرسول معه وعنده ارتكاب معصيتين. ان عنده نصران فقط من اجل هذا بل العاصي هذا لا يكون في نصران ولا هو يقطع الصفر لان نظر الصفر وابعها تنشد هذه الطاعة أن تقول لك هو إيه وغير المعصيه. ولو يتبقى له بالقصر من بدأ أن يكون الصلاحي المعصي من مانع يوم يرى خمسة جاك المخلص مانع عن أشهر الكامل. يبقى أنا العلم مش من الأسرة لأن كل من شاب الحياة قليل على الحياة هذا اللي عصيه ولا لا لا برى الله عليه حتى السنة الثانية. يبقى الثالثة المعصي يعمل المعصيه فقط. فتحكمهم ان يكون فقط او تعليمهم ان يكون الكفر فقط طاعه للعلم عن الطاعه ولا العلم عن المعصيه تعليم كافر لا يمكن ان تفرض به الاحكام وكان الاسلام يقرا في قلبه في مساله القصر الصلاه كلها سواء كانت طاعه او خطا اي معصيه بعد ما يتكلم فعل الفرض ان شاء الله. واحيانا يخرج من الكفر بنفسه وان يكون من جد وان لا يخرج برؤيته مجرد دين فسمعهم بل يخرج فيه اتباع السنه او القضاء حرب او ذات او شرك او نحو اخر الى اخره. الحقيقه هذه كلها شروط ما عند الله عز وجل بها من سلطان ولا تنفع علينا حديث نزل صحيح او حتى ضعيف ولا انا قول الظاهر يؤثر شرطا من هذه الشروط من اصل كل العمل للمطلق على اطلاقه حتى يقيد شرعا. فاذا امكن نقول بكتاب ولا علم ولا اجماع ولا قول قاضي اذا قال ان المحجر واسعا ويكون الشرط المتفق عليه فقط ارسال الرجلين على فقط. طيب هل من شرط المنع على الكفء ان لا يكون على كفء اخر؟ يعني لو ان انسانا لا يذكر الغيب هل يجوز المنع عليه منع؟ طبعا هذا من التعبير تنتحر عليه احد الغيب يمكن يكون اكثر من الكفء ان الكفء هو الذي من ناحيه ذلك الحرم او ذلك انه يمكن ان ضربين مش ضربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما فيه قولان وسلموا الى هل كما تنتقل الطهاره من القدس الى الكفر اذا سفر بالكفر كذلك تنتقل طهاره الكفر الاسفل الوارده الى الكفر الاعلى؟ فمن سمى النقطه الثانيه بالاولى اجاز المسح على الاعلى ومن لم يشبهها بها وظهر الانصار لم يجد ذلك. قالت اجابه المؤمن اذا لبس قوسين ثم احدث ثم لبس فوقه ما يقوسين او جرم غير وجرمه بخط صغير لم يجد المسح عليهما بغير خلاف لانه لبسهما على عدد. لكن فتح على الاولين ثم نزل الجرم القيم لم يجد المسح عليهما ايضا. ولاصحاب الشافعي وجه في تجويده لان المسح قائم مقام رقم القدر ولنا ان المسح على الجرم لم يبعد الحدث عن الرجل فكانه لبسه على حدث ولان الجرم الممسوح عليه بلد والبلد لا يكون له بدن ولان لبسه على طهاره غير كامله فاشتهى المتيمم. حقيقه هذا الكلام عن الشيخ الكبير رحمه الله تعالى في مجموع التوحيد مجلد الواقع في الكوانسيه 99 قال بعد هذا فلو توضا او نفح على الجواز ثم نفح عليها دوائر اخرى او منازل ونفح العليا فلا باس به على القول الرائع ما دامت المده باقيا لكن تكثر المده من المسح على الاول لا من المسح على الثاني. ثم وقع على كل الله كل اخر يبقى حكم الحكم ايه؟ ايه الحكم اللي ما ينفعش الناس عليه؟ اذا نفسه يروح للناس او سلطانه وهو يقول ايه؟ يبقى ما ينفعش ايه؟ على طهاره والاسلام ما ينفعش ايه؟ المسح. اما اذا بدا وهو طاهر سواء كان بمجرد قصد الرجلين او بعد قصد الرجلين يعني هذا الضمن ان هو مسح حرب ومسح سنة وبعد ما مسح المرة الثانية ليس على القرار الذي يشعر على القرار إذا إذن يجوز المسح عليه حكم حكم إيه؟ حكم الأرض اللي هو إدخال الرجلين على الطهارة. هذا هو الرابع وهو أعلم بهذه المسألة. قال كلام هذا في الهدان. وعندما السلطان قبل أن يلزم جاء النصر عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مفرقا أو يمن النصارى والثوري والأوزاعي وأصحاب الضعف وأصحاب الضعف، ومنح منه هارب في إحدى الولدين والشفع في أحد حولين، لأن الحاجة لا تدعو إلى نفسه في ذلك، فلا يتعلق به رخصة عامة كالجريرة. وأصبح الثوري صحيح والرأي ولا نحن ذكرناه في السلطان الأحسان. وإن هنا كلام الشفع المالك بأن الحاجة لا تدعو إليه فلم غير صحيح، لأن الوقع إلينا بين الحاجة تدعو إليه رخصة مع شدة الإطلاق ونحو ذلك. فإذا اشتد الرأي فإن كان خلق الدين فبالتالي الحالة موجودة، فإذا كان الرخصة إما تشرع بالتيسير على المال فالأولى أن نقول بإيه بالجواز فلا أقول بالمال. طيب إذا قلنا بإذن يكون الرجل فقير وثبت عليه نفسه، طب وليس عن الله يجب أن يكون على أقوم الأول قلنا أن يهون الجوين على قصير أو غير أو أكثر طبعا أنه يقسم على طهارة، ولو يجب الكوب واحد ومسح عليه ثم الكوب ومسح على الكوب قبل أن يلزم أو بعد أن أحدث ولم يبعد ومسح فلم يلحق الزبع على طهارة يجب إيه المسح عليه. طيب قلنا لمن قصير ومسح على الكوب يجب ان يدعو على الاحكام من الكفر والواقع ده معنى الكلام. قال سببت نجح الغاضب قبل نفعه لم يؤثر ذلك وكان من سهوله عليه، وان ندعه بعد نفعه مطر الطهاره ورسم نفع الخفين ورسم الرجلين لدواء امر الله، ويدعو أحد الخفين كنزعهما لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانتشاء القدمين، ويؤثر يده من تحت الفرقان ومسح الذي تحته جاء لأن كل واحد منهما محل المسح. فالحقيقة إن هذا اليد وقع على خلاف ذلك أيضا، لأن هو لما يمسك الخفين يوم واحد جاء المسح على كل واحد منهم عليه على ان لما نطلق عمله بيده وتعلقت به، اما ان نقول ان الرسل تعلق به من الذي حمل الرسل تعلقها بكتاب موجود على القلم، فاذا اخر كتاب سواء مقرا او تعقيد او عدد مقامات اذا كل المقامات حققت نحن الفتر ولا لا، والعله بين الكسر وليس بنوع الكسر زي ما قلنا هناك عن كلام الاسئله في مساله الكل المحبوب. فهنا حصلت وصلاحها قد تكون على سبيل الاسلام، والا فقد نحن عندنا كل الطبقين والطبقه ان يكون مثلا هو راشد في كل مكان يمنح الكفر من تحقيق ليه تكون طبقين كذلك الطبقه بقيت ايه طبقه ونقص من اول لاخر ايه كل واحد مجموع من طبقتين، لان احنا هنشكل الكفين لكل واحد مجموع من طبقتين، فاذا كانت الطبقات يبقى يقطع الطبقه الثانيه من الكفين ويدل الناس عليهم، يبقى نريد ان تقصد الشمس ان العبره في حصول الكسر وليس النوعيه الايه ونوعيه الكافر، وبعدين تطلعنا جواز الناس على الكفين والشرطين وياخذ الموقفين والتكاكين و حول من ذلك التقرير ان ارض الرخصة في التيسير وليس في التقرير. واضح؟ لا هذا الحال ان شاء الله. الرخصة كانت تاخذ المشروب ويمسح على المشروب. فالله الرخصة هنا تذكر في جبهه الناس على الجبهه وعلى الكلام لا تجيش ليه؟ فرحان كما عملناها كده فرحان يسعد يقول يعني إذا كان جزءا من بلد مأمورة بلده وهذا جزء مذكور بعلم سواء كان في القناة أو كان في الكتاب المهم تطور يده حياته كثيرة. ففي منطقة اليوم الزن مطلوب يعمل ايه؟ بعض الأمراء حياته يبجد المفهوم ويتكلم للمفهوم كلام الناس، وبعضهم قرار يبجد المفهوم ويبجد على المفهوم. فأقول الحمد لله رحمه الله أكفر المفهوم ولا يمت له بالمفهوم. والحقيقة من العلم الجليل حديث بركة على جد الحكم فيقع الزمن إيه؟ كما نقول إن الشيء اللي يحدث الإنسان عن الإسلام به يلحق بما هو أفضل منه، وإما أن تكون ينقص إلى غير ذلك. فحيث ينقص إلى غير ذلك هذه ليست مشهورة في الشارع. فأنا لازم أفضل ذلك إلا كيف يموت إلا وبالتالي رجعنا إن هو يمسح عليه الصلاة ويتيمم مرة ثانية لأنه لا يسمح به الأرض والإيه والفساد. فكل شيء يتوقع وأيضا إيه كلام فبنقول يتوقع يكون المطلوب يمسح عليه على أحسن تقدير. وإن أردنا إن ما نعملش حاجة هذا أيضا يقول إلى هذا الحديث المسح على ذلك. المثل الثالث والأخير في المدح على المسير نرقب هذه القرار أو نرقب المدح على المسير. اتفق العلماء رحمه الله تعالى على أن حدود ثمود في الوسط ينقض هذه القرار أو نرقب المدح. ونجد الوجه إنه يقول جناب أو غير أو نداء ومشهور الجناب، ولأن الجناب هي تبني وضع المنطق وقيم عليها الغير والنداء تأتي بجامع وجود الإسلام كله. والأمر في ذلك حديث الله تعالى سيد المرادي رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على المسير إذا نحن أدخلنا على طهر ثلاثا إذا كنا مسافرين ويقوم علينا إذا أقمنا ولا تقلعهما إلا من جنابه ولا تقلعهما إلا من جنابه. فتبين من هذا أن المرء إذا أجند وجب عليه أن ينزع كفيه. وقلنا ان هذا ممكن متفق عليه. الثاني نزعوا الكفر قبل توقع وهذا في البيت ونزل عليه الكفر وقبل ان تنقضي نزع الكفر خلق فيه حتى تنقع في النقضي من الله وما رد حق البيت وما يأتي بالطهارة من أول باعتبار نفس الكفتين أفضل الطهارة الأولى يشوف. هذه مسألة كثيرة للعلماء قد أظن نفعه وركب قدميه فطهارته باقية وإن لم يغسله وضع أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. ومن قال الى اسماعيل واصحابه الشافعي حق الحديث رواه احمد الا ان هذا قرا انه ان اخر ذلك اتسع الوضوء على راسه في وجوه الموالاه فهذا اذ ان يكسر قدميه فقط وان ان يحسن الوضوء مره ثانيه تتغير الخط بين نزع الخط بين خادم القدمين ونحن هذا رحمه الله. وقال إذا قال عنه ما بحث النفس عليهما قبل الله المدة فقر يومهم ومرضوه النفس والسوف ومرحول وتوسعه الإسلام وأهل قول الشافعي وأحمد فلا يقولون أعمال إن يعيد الوضوء سواء قال الوقت أو أيامهم انقاض. إذا قلت لا في قولين إما أن يقصد بشيء فقط وإما أن يعيد الوضوء وإعادة الوضوء فيها تفصيل. إذا قال الوقت أو لا يقصد بشيء كبير قولنا فقط فدائما يمسح عليه الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأطلاله أو قلع كفيه فلا وضوء عليه وهذا إكرام الله معلق ما يدعون به ووصله المعلقين باسناد صحيح ووافق الحسن على ذلك كبرهم لها وقالوه والرجاء وعطاء وبه كان ممكن سليمان بن حرب ويقول الظاهري رحم الله تعالى الجميع فقطع عن حديث رضي الله تعالى عنه انه فعل ذلك عن ابي سفيان قال رايت علي رضي الله تعالى عنه لا قاتلا ثم دعا بناس فتوضا ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فقطع نعليه وصلى وفي روايه فقطع بناسا او اما ان حين مسح علينا فهذا قول ثالث في المساله وان هو لا باس بهذا الكفر وان مجرد المسح لا ينقض الوضوء ولا حتى ينقض شروط المسح عليه الكفرين ما دام في المسلم وما لم يحدث يعني اذا كان الكفرين ربع الصغار ويجب ان يكون ربع الصغار الصغار فلا باس له لكن لو كان الكفرين فعلا يبقى اقطع من شعر الان تجاهل لا من جرى الناس ولكن ايه لوجود الحلال وهذا يقول الحلال فيتبرع من هذا اللي هدى الكفرين لا ينظر المسح وانقاذ كل المسح انت اذا احسن. إذا نقول بالنسبة لمسألة نزع الكف من العلماء من رأى أنه ناقض بإطلاق وعليه أن يعيد الوضوء ومنهم من قال عليه أن يغسل رجليه فقط والقول الذي يترجح وأنه لا شيء عليه ما لم يحدث وهذا هو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باعتبار أن طهارة لا تدخل سواء فاتت الموالاة أو لم تفت حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروف واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة ويؤيد هذا القياس أنه لو كان على رجل أي على رأسه شعر ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته صحيحة اتفاقا يعني اتفق العلماء ان رجل مثلا شعر رأسه غزير ونفع عليه ومعلوم ان المسح لا يمكن ابدا ان يصل الى البشرة او الى اصل الرأس ثم حلق شعره ازال شعره بالكلية هل يكلف بمسح رأسه مرة ثانية؟ لا يكلف بمسح رأسه مرة ثانية فهذا اشبه ما يكون بلابس الكف الذي مسح عليه ثم ايه ثم نزعه فلا شيء عليه. الناقض الثالث انقضاء مدة المسح. قال ابن قدامة في المغني اذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح الا ان ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة وهو قول الجمهور على مالك رحمه الله فإنه لا يرى التوقيت. معلوم الإمام مالك لا يقول بمسألة التوقيت ثلاثة أيام بلياليها أو يوم وليلته وإنما يطلق المسألة اتباعا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما بينا. وقال الحسن لا يطل الوضوء ويصلي حتى يحدث ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما. فقال ابو محمد بن حزم فاذا انقضى الامدان المذكوران بالنسبه للمسافر والمقيم فان ابا حنيفه والشافعي وبعض اصحابنا قالوا يقلعهما ويغسل رجليه ولا بد. وقال ابراهيم النخعي والحسن البصري وابن ابي ليلى وداود يصلي ما لم تنتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صح صلاته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث او ما لم يأتي نص جلي في الحد في ان طهارته انتقضت وان لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في ان طهارته انتقضت لا عن بعض اعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ويستأنف المسح توقيتا اخر وهكذا ابدا. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام تيمية كما قال في الفتاوى، ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، وهذا بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا بانقضاء المدة، وهو ما رجع الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاؤها، انتهاء مدة المسح لا انتهاء طهارة، فإذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة. إذن لو أن إنسانا انتهت مدة مسحه على الخفين مع صلاة الفجر، يعني صلى الفجر والمفروض ان صلاة الفجر هذه اخر وقت مسحه على الخفين، ثم حافظ على وضوئه الى صلاة العشاء، يمسح ولا يمسح؟ يمسح يمسح. هو ده معنى كلامنا بان انقضاء المدة لا ينقض الوضوء ولا يبطل المسح الا اذا احدث، زي ما قلنا هناك نزع الخفين وما احدث لا بأس أن يصلي وهو نازع الخفين أو يرجع يلبسهم مرة ثانية ويمسح عليهم يكمل المدة بتاعته. طيب نفس الكلام انتهت مدته اليوم وليل عند صلاة معينة وهو طاهر، هو يحتاج يمسح ولا ما يمسحش؟ ما يمسحش لأنه طاهر، فإذا أحدث يبقى يقلع للحدث مش يقلع لانقطاع الايه؟ المدة. وده اللي قلناه المرة اللي فاتت إنه ممكن يصلي 15 صلاة بمسح واحد، بمسح واحد ما يقدرش نقول 5 ولا نقدر نقول 10، وممكن انه يزود عن كده بشرط انه يفضل محافظ على ايه؟ طهارته حتى وان انقضت المدة. فانقضاء المدة لا ينقض الوضوء الا اذا احدث، فبمجرد ما يحدث والمدة انتهت يبقى يلزمه هنا انه ايه؟ يخلع خفيه ويستأنف وضوء جديد ويمسح بعده توقيت جديد. يبقى الان لا نزع الخفين ينقض لذاته، وإنما ينقض أنت إذا أحدث وهو نازع، وكذلك انقضاء المدة لا ينقض لذاته وإنما ينقض إذا أحدث بعد انقضاء الايه؟ بعد انقضاء المدة. زاد بعض العلماء حدوث خرق في الخف على تفصيل بينهم، هؤلاء الذين يقولون بشرطية ستر الخف لمحل الفرش، طيب لمحل السفر لمحل الفرش رجل لبس خفه صحيحا عندنا ثم قرأ عليه الخرق اتمزق مثلا، فهذا عندهم لا يصح المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الايه؟ الفرق. الشافعيه قالوا اذا قرأ في الخف خرق يظهر منه شيء من محل الغسل المفروض ولو كان مستورا بساتر كشراب او لتافه بطل المسح وعليه غسل رجليه فقط ان كان متوضئا. والحنابلة قالوا انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف خاصة إذا كان في ظاهر الخف. والمالكية قالوا يبطل المسح بالخرق إذا كان قدر ثلث القدم. والحنفية قالوا إذا كان قدر 3 أصابع، وهذا كله زي ما قلت مبني على اشتراط ستر الخف لمحل الفرض وهو شرط غير صحيح، وإن المسح على الخف المخروق هو الأقرب إلى الرخصة وليس الخف الايه؟ الصحيح كما بينا في اللقاء الماضي. قال الناقد رحمه الله تعالى في وقت يسمح لي. ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاتباع الصلاة بعد ان فرغ مات من بيان اركان الوضوء او فرائض الوضوء والتي ختمها بغسل الرجلين او المسح على الخفين اذا كانتا مستورتين. شرع يبين شرط الوضوء فقال ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة. الاصل في ذلك كما هو معلوم حديث عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث يدل على اشتراط النية في اعمال الطاعات كلها، والوضوء من الطاعات، وبذلك لا يصح الوضوء بدونها. فالحنفية رحمه الله تعالى قالوا بأن الوضوء ما يشترط له النية. لماذا؟ لأنه عمل معقول المعنى، واعتبروا أن تعقل المعنى هنا بأن الوضوء فيه نوع من الوضاءة أي النظافة والتطهر. هذا الكلام غير صحيح، والأصل أن كل الطاعات يلزمها الإيه؟ النية. والنية عندما يتكلم فيها العلماء خاصة الفقهاء، يعني الفقهاء لهم مصطلحات تخالف مصطلحات غيرهم، فمثلا الذين يتكلمون في الرقائق وسلوكيات عندما يتكلمون عن النية يقصدون بالنية ايه؟ اخلاص العمل لله عز وجل اللي هو القصد والتوجه. اما الفقهاء فان النية عندهم تعني احد امرين، اما تمييز عبادة عن عبادة، يعني صلاة فريضة عن صلاة نافلة، او صيام فريضة عن صيام نافلة، فعبادة عن ايه؟ عبادة، لان الفريضة عبادة والنافلة هي عبادة. واما تمييز عبادة عن عادة، يبقى النية عند الفقهاء حاجة من الاثنين دول، يا اما تمييز عبادة من عادة او تمييز عبادة من عبادة، تمييز عبادة من عبادة. فكل طاعات يلزمها النية. قل يقول لا، في اشياء لا تلزم فيها النية، لكن لو نوى يؤجر على نيته، وان لم ينوي تصح العبادة او يصح العمل بدون النية، لكن الظاهر ان كل الطاعات يلزمها نية. ونحتاج به من ان الوضوء عبادة معقولة في المعنى، نقول لا، الوضوء ليس عبادة معقولة في المعنى، وانما هو عبادة غير معقولة في المعنى، بدليل ان الانسان يخرج ريحا من اسفله ويؤمر بغسل او مسح اعلى كما في فرائض الوضوء المتقدمة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والنية من شرائط طهارة للاحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال ربيعة ومالك الشافعي واسحاق ابو عبيدة وابن المنذر رحم الله تعالى الجميع. والنية محلها القلب فلا يشرع فيها النطق، ومن صرح ببدعية النطق فهو مصيب، لان النية الاصل ان هي قصد، والقصد محله القلب، لان القلب هو الذي يتوجه. وقال ايضا فان وابط طهارة ما لا تشرع له كالتبرد والاكل والبيع والنكاح ونحوه ولم ينوي الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه، لانه لم ينوي الطهارة ولا ما يتضمن نيتها. وذلك خلى او جعل الماكن يقول لاستباحة الصلاة، لان ممكن واحد مثلا يجد على اعضاء وضوئه غبار، فبدل ان يغتسل اغتسال كلي يقول انا اكتفي بغسل هذه الاعضاء الظاهرة، الوجه واليدين والرجلين وانتهى. هذا لم يقصد الصلاة ولم يقصد الطاعة او يقصد وضوء، فهذا لا يصح ان يصلي بهذا وان غسل مواضع ايه؟ مواضع في الوضوء، لعموم قول صلى الله عليه وسلم الاتي بعده وهو ايه؟ وانما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الاولى غير الجملة الثانية. يعني بعض الناس يقول انما الاعمال بالنيات، فهذا هو نفس معنى وانما لكل امرئ ما نوى. لا، وانما لكل امرئ ما نوى فيها معنى اضافي، وهو تحديد حقيقة النية ولأي شيء تتجه ولأي شيء. انما الاول انما الاعمال بالنيات، ممكن النية تكون صحيح فيتابع على العمل، وممكن النية تكون فاسدة فيعاقب على هذا الايه؟ على هذا العمل. يعني مثلا رجل يأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل، هل يسوي مع رجل اخر يأكل ليتقوى على طاعة العباد؟ هي نية والأكل والأكل، لكن النية اختلفت، هنا نية قربة فيتاب عليها، وثانية نية معصية فيعاقب عليه. فقول وإنما لكل امرئ ما نوى يفيد معنى الزيد وهو تحديد النية ولأي شيء تتجد. فإذا ذكر أعضاء الأولوية في التبرك هذا لا يجزئه أن يصلي زي واحد ضب جنوب ثم نزل البحر وخرج ما نواش إزالة الجنابة، هل يصح أن هو يصلي؟ لا يصح، لأنه لم ينوي إزالة الإيه؟ هذه الجنابة. طيب لو أنه نوى الوضوء لمسنون كقراءة القرآن مثلا، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء واجب؟ هذه عند ابن حزم رحمه الله تعالى لا يجوز، بل إنه شدد في المسألة وقال لو خفض التبرد والطهارة الشرعية لا يجوز، لأن الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والذي جمع بين العبادة والعادة لم يخلصينه لله عز وجل. مثل الرجل المجاهد، أرأيت الرجل يجاهد يتقي الأجر والذكر ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا واتقي به. فهنا كانوا يقول أيضا إن التبرك عادة والوضوء عباد، فكونوا جمع بينهم مع هذا لم يخلص بينه لله عز وجل، وبالتالي لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء، لكن هذا الكلام بعيد لأن التبرد عادة فلا يلزمه نية. فإذا تتوجه نية مباشرة إلى إيه؟ إلى الأمر الذي تلزمه النية. فالتبرد فيش واحد بيقول أنا نوى تبرد، ولكن هو ناوي إيه؟ يتوضع عشان يصلي أو علشان يطوف بالبيت أو عشان يقرأ قرآن أو عشان كذا، إذا هو ناوي طاعة. والثاني ما يلزموش النية، يبقى تتوجه النية لإيه؟ زي ما العلماء قالوا رجل نوى أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، تتحول تلقائي إلى نفسه، تتحول تلقائي إلى نفسه. فهنا نفس الكلام، طالما إن المسألة هنا لا يلزمهاش نية، فتتحول النية إلى الإيه؟ إلى الشيء الذي تلزمه النية، إلى قول الجمهور رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا إذا توضأ لمسنون جاز أن يصلي به واجب، لأن ذو طاعة ودي إيه؟ طاعة. فإن قيل ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة سببه، سواء كان صلاة سواء كان واجب أو كان مستحب لكان أولى، لكن لعله ذكر الصلاة باعتبار أن الوضوء أوضح فيها من غيرها، وإحنا اتكلمنا قبل كده فيما يجب له الوضوء وقلنا المتفق عليه فقط هو إيه؟ هو الصلاة أو ما كان في معناها، واختلفوا بعد ذلك في مسألة الطواف ومسألة قراءة القرآن ومسألة المصحف إلى غير ذلك. فالصلاة باعتبار أن من الوضوء أوضح فيها من غيرها، وإن شرط صحتها قال المالك رحمه الله تعالى ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. يعني بقي أن نبين مستحبات الوضوء كما ذكر المات رحمه الله تعالى، فنرجع الحديث عنها للقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. يقول رجل عقد على امرأة دون الدخول بها برضاء أبيها وأمها، ثم حدثت مشاكل بين الزوج وأهل الزوجة، فعلمنا أن الزوجة واثقة لزوجها، فهل يمكن أن يحملها إلى بيته دون إذن وليها؟ الأصل أن المرأة بمجرد العقد عليها لا تمنع من زوجها، لا تمنع من زوجها حتى وإن حدثت مشاكل أو غير ذلك، لأن العقد هو المبيح للاستمتاع. فإذا لا تعارف الناس على وجود فترة بين العقد وبين البناء فهذا العرف لا يمنع أثر العقد، وأثره ألا يمنع الرجل من الاستمتاع بزوجها. فلو انتقلت المرأة إلى بيته ولو بدون إذن وليها فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى حفظا لصلة الرحم والمودة التي ينبغي أن تكون ألا يأخذها إلا بإذن وليها. لا حكم من جهل بفرض الصلاة ولم يصلي جاهلا بحكمها. نقول هذا لا نتصور الجهل بوجوب الصلاة في ديار الإسلام لانتشار المساجد والأمارات التي تدل على الصلاة، فكونه يقول إني لا أعلم أن الصلاة فرض هذا كلام غير صحيح، وعليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى ويحافظ على الصلوات فيما بقي من عمره ويكثر من فعل الخير لعل الله عز وجل ان يتجاوز عنه ما مضى من تفريطه. فحكم من فرق السؤال عن حكمها ووصفها فهل عليه القضاء دون الاول الذي سقط من عليه القضاء؟ الامر واحد ولكن فارق بين رجل تمكن من العلم واعرض عنه واخر حيل بينه وبين العلم. فالاول اثم والثاني لا شيء عليه. واثم الاول بسبب تفريطه في واجب الا وهو سؤال اهل الذكر او تعلم العلم الذي ينفعه. واما الثاني فهو معذور بجهله ولا شيء عليه. له حكم من صلى واحد عاتقيه مكشوف، وهل تغطية احدهما فرض والاخر سنة؟ الاصل في ذلك ما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم الا وعلى عاتقيه شيء. فمن اخذ بظاهر هذا اللفظ قال الشيخ ادنى ما يتحقق به هذا المعنى. فاذا وجد على احد العاتقين شيء اجزأ، لكننا دائما نقول ان المطلوب في الصلاة ليس هو مجرد ستر العور، وانما المطلوب امر اعظم من ذلك الا وهو التزين. قال الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فليس المطلوب هو مجرد ستر العورة فقط، ولكن امر اعلى من ذلك هو التزين. فحق من تزين له الله او فحق من تزين له الله تبارك وتعالى. ولهذا انتدب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتخذ احدهم لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل اتخذ أحدكم لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته؟ فهذا يشير إلى أن المسألة مسألة تزين لله عز وجل وليس مجرد ستر العورة فقط. السؤال الآتي بعده نفس الكلام: ما هو حكم صلاة الرجل يصلي بالفنلة الكاس أو الفنلة الداخلية؟ نفس الكلام قلناه فيما تقدم. ما هو حد العورة لرجل داخل في الصلاة خارج الصلاة؟ وهل يجوز الصلاة في الفانيلا نصف كم أو القميص أم أنها من خوارم أمره؟ أن حد العورة فهو ما سرت إلى الركبة على قول الجمهور رحمهم الله تعالى، ومنهم من يفصل ويجعلها عورة مغلظة وأخرى مخففة. المغلظة هي القبل والدبر، والمخففة ما فوق ذلك من السرة إلى الركبة. والظاهر الله تعالى أعلم أنها من السرة إلى الركبة هكذا عورة سواء كانت مغلظة أو مخففة. فعليك إذا صلى بفنلة نصف كم أو بعباءة نصف كم أو قميص نصف كم أو غير ذلك الصلاة صحيحة، ولكنه كما قلنا لم يأتي الزينة المطلوبة التي كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الأشياء التي تلفت النظر هو لبس المزرطش والمنقوش في العباية أو القميص أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا يليق بالمرء، لأنه بين أمرين: إلا أن يشغله هو أو يشغل من خلفه. ومعلوم أن النهي عن زرقشة وزرقة المساجد لأجل هذه العلة. وعليه يعني أحب الثياب عند الله تبارك وتعالى القميص، خاصة إذا كان أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل شخص من المسجد وقت الصلاة وظن أن أهل المسجد قد صلوا، فبدأ هو يصلي بمفرده فإذا بالمؤذن يقوم الصلاة، فقطع صلاته ثم دخل معه في الجماعة. فهل هذا فعل صحيح؟ نعم، بل يتعين عليه أن يقطع صلاته، لأن هذه الصلاة الآن أصبحت واجبة في حقه. فعليه أن يتابع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتن به، إنما جعل الإمام ليؤتن به، فيقطع صلاته ويدخل مع الإمام. هل تجد استحضار نية المسح على جورب أو الخف حين لبس الجورب أو الخف على طهارة؟ الذي يجب هو النية في بداية الطهارة واستصحاب هذه النية طول الطهارة. ومعنى الاستصحاب هو ألا يقطع نيته بشيء يخالف. أما كل ينسى في الوسط إن هو بطبع أو بطبع هذا ليس فيه شيء. أما تعيين إنه هيمسح على الجوربين أو هيجمع بين الصلوات أو هيقصر الصلاة أو الكلام ده فهذا ليس او لا تلزمه النية، لا تلزمه النية، انما النية للوضوء نفسه والوضوء وما يفعله داخل جهة النية. دورة ولا مش دورة؟ خلاص حطيت نفسك. والذين يشرطون كون الجورة خميس او غليظ او نحو ذلك، قلت هذه شروط او هذه قيود لابد ان يدل عليها دليل. ان حتى الشيخ الالباني له عبارة في ذلك، يعني يقول حتى ولو كان ارق من دين النصارى. اذا كان التطهر ثم ركب الخفين ثم توضع بعد ذلك في يومه بالمسح على الخفين، فاذا اراد بعد ذلك ان يغطي الخفين او يخلعهما، فهل يجوز بعد ذلك المسح على الخفين الحديثين ان يجب خلعهما للتوضؤ مرة اخرى؟ الخفين الجديدين لبس على طهارة ام لن يلبس على طهارة؟ هي للعذر. توضأت فغسلت الرجل اليمنى ثم جففها حتى لا تسل او لا تسل الجوارب بالقدم اليمنى، ثم انصرفت القدم اليسرى بعد ذلك، فهل يجوز الوضوء بعد ذلك المسح على الجوربين؟ فغسلت الرجل اليمنى ثم جففها حتى لا تسل الجوارب. هذه كلمة مش أقراها، الجوارب الأيمن تقريبا للقدم اليمنى، ثم انصرفت القدم اليسرى ففعلت ذلك، فهل يجوز الوضوء بعد ذلك المسح على الجوربين؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا، كل الناس تكلم عن المسألة على الوضوء، فيلزم الوضوء التام على الأحوط على الأقل. هناك قاعدة سمعتها من بعض أهل العلم، لا تصلي إلا بممسوح أو مكتول، فإذا مسح على الخف ثم خلعه فيصير بلا ممسوح ولا مغسول، فهل تصح صلاته؟ وهل هذه القاعدة صحيحة؟ لا تصلي إلا بممسوح أو مغسول. قالها من قالها، فليست العبرة بقول فلان، وإنما العبرة بدليل فلان، فالأقوال يستدل لها لا يستدل بها، وأرجو أن يحفظ هذا، لا تصلي إلا بممسوح أو مغسول. هذا ينقضه فعل علي رضي الله تعالى عنه وقد تقدم فعل علي. أيضا ما قلناه من القياس على مسألة مسح الشعر، المسح على شعر الرأس، هل نقول له لابد أن تصلي بشعرك فإن أزلته يلزمك أن تعيد الوضوء أو على الأقل تمسح على رأسك؟ لا قائل بذلك بين العلماء فيما أعلم، وعليه فالقاعدة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى دليل. فوقع ولبس الخف ثم قلعه وصلى فلا إشكال، لأنه صلى برجل مغسولة بالوضوء، وهذا ما فهمته من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ولكن لو توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح، طيب ثم خلع الخف، فهل يصلي على هذه الحال أم أنه انتقض وضوءه الذي حدث بعد لبس الخف بناء على أنه لا يصلي إلا الممسوح أو مغسول؟ نفس الكلام رجعناه، ولو صلى بعد هذا الصلع بأن يصلي بلا، أظن هو نفس الكلام بتاع قاعدة الممسوح المغسول. رجل كان يستطيع الحج لكنه لم يحج ومات على ذلك، فهل يجوز لوليه أن يقضي عنه الحج؟ نعم يجوز له ذلك، وإن كنا لنبرئ هذا المتوفى من الإثم، لأنه تأخر عن حجه عامدا، والظاهر أن الحج يجب على الفور على الراجح، أم أنه لا يجوز أن القضاء يكون بإيقاع العبادة في غير وقتها بعذر؟ نقول إن الأصل إن لما يحج عنه عسى الله عز وجل أن يقبل هذا ويكون بمثابة التصدق عليه. أما كونه يجزئ عن حجة الإسلام التي فرط بها ولم يأتي بها مع قدرته عليها، فهذا لا نقول به ولا يستطيع أحد أن يقول به. إن مجرد تبرع الابن بالإتيان بحج عن أبيه الذي استطاع الحج ولم يحج، إن ده يوقف عنه حجة الإسلام؟ لا، ما هو القول الراجح في مسألة نفس القرآن بالسنة؟ وهل عدم وجود مثال صحيح بالنسبة لقول الجمهور يدل على ضعف القول بجواز النسخ؟ الأصل أن القرآن والسنة في الأحكام سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والذين يقولون بأنه لا يجوز نسخ الأعلى بالأدنى ليس على صواب، لأن من قال إن السنة أدنى من القرآن؟ والله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو خير. والقرآن نفسها ولا لا؟ بدليل أو بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: على إني أوتيت القرآن ومثله معه. واذا كان المثال المذكور او المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث مع قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، فيقولون ان هذه منسوخه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث، والحديث فيه مقال لكن الظاهر الله تعالى اعلم انه ثابت، والذي يعتبر في هذا ان النسخ اذا ثبت فلا مانع ان ينسخ الادنى الاعلى والعكس، بل ان كلامنا الادنى والاعلى من ناحيه الثبوت وليس من ناحيه الدلاله، من ناحيه الثبوت وليس من ناحيه الدلاله، والا القران والسنه في الاحكام او في الرجوع الى استنباط الاحكام سواء، لا فرق بين هذا وذاك. هل يجوز للمراه اذا ان تمسك المصحف وهي حائض الذي ندين الله عز وجل به هو الجوال اذا ارتدت المراه البنطلون نعيدها بالله من ذلك ثم ارتدت عليه جاكت حتى الركبتين فهل هو حرام ام لا؟ الجزء الذي ادخل الركبتين واضح ولا غير واضح؟ معالمه ظاهره ام غير ظاهره؟ اذا كان كذلك فلا يجوز، بان الاصل في ثياب المراه الا تصف ولا تشف، فاذا كان البنطال اللي تحت هذا الجاكت يصف جزء من حجم عظام المراه ولو كان ما تحت الركبتين فلا يجوز، لا عدوى ولا طيراء الحديث. كيف يفهم الحديث؟ يفهم الحديث بأنه لا عدوى ولا طيرة مؤثرة بذاتها، وإنما ربما تكون سببا للإصابة بالمرض بتقدير الله عز وجل، وهذا هو وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد وقوله لا عدوى ولا طيرة، فكأنه أثبت في الأول العدوى ثم نفاها في الثاني، فأثبت في الأول مسألة اللي احنا بنقول عليها الوقاية خير من العلاج، وهذا امر مطلوب شرعي وسد الذرائع قاعدة من قواعد الاسلام، لئلا يصاب المرء سيتسخط بساعة لقائه لهذا المجذوم او جلوسه معه، ولكن الاصل انه لا عدوى تؤثر بنفسها ولا طيرة تؤثر بنفسها، لكن ربما اصيب المرء فيحمل الأمر على الأسباب المادية ويغفل تقدير الله عز وجل فيكون على شفا هلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. أعمل في مكان يقوم بصناعة أحد المنتجات ويكون وقت العمل من الليل حتى الصباح، وصاحب العمل يغلق علينا المكان ليلا فنحرم من صلاة الفجر في المسجد في حين أن هناك مسجد في نفس الشارع، فقد نكون دخل العمل فردان أو فرد واحد، فهل في ذلك إثم؟ وإن كان فهل لي أن أعلق فرش المكان مفتوح على فرش العمل؟ لكن على كل إذا كان الأمر كما تقول وأنه يحبسكم في هذا المكان فلا بأس أن تصلي مع غيرك جماعة، والإثنان فما فوقهما جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة يعني مثل هذا الرجل حتى وإن كان مسلما فالعمل تحت ولايته فيه نظر، لأن الأصل لما تكلم العلماء في مسألة الإجارة اشترطوا أن لا تشغل هذه الإجارة عن عمل واجب أو عن فعل واجب، وأن لا تعين على فعل محرم. هذا الرجل حتى وإن كان مسلما ثم يحول بين المرء وبين شهود الصلاة فهذا ينبغي ترك العمل عنده والبحث عن عمل في مكان آخر يستطيع المرء أن يقيم فيه دينه. هل تجد استحضار نية المسعى على الجورة أو الصف حين لبس الجورة أو الصف على الطهارة؟ قلنا هذا لا يلزم، لأن المسح على الخفين مكان أو بدل غسل الرجلين، وهو عندما نوى الطهارة نوى الطهارة الشرعية الكاملة، ومنها إما غسل الرجلين أو المسح على الخفين، فلا يلزم أن يستحضر نية المسح على الخفين عند لبسهما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على آله وصحبه وسلم.